بلاش قهوة بقى، خلي المية بس الأسطورة معايا. طب بلاش قهوة، بلاش قهوة، ده العجاية. بسم الله ومن ثم راتب النهي Thank you. Thank you. Thank you. Oh.

Thank you.

Hallelujah.